أيابا بالوفاء قد عودوني أياما بالوفاء قد عودوني بحق المصطفى لا لا لا لا تهجروني بحق المصطفى لا لا لا لا تهجروني بعزكم وبذلي في جواكم عيد الوصال بعزكم وبذلي في جواكم عيد الوصال عيد الوصال عدود الوصال وما طلود ويا لعشيرتي مت شوقا ويا لعشيرتي مت شوقا فمن ماء المدامع غسلوني ويا لعشيرتي إن مت شوقا ففي أرض الأحبة فادفنوني وضعوا على قبري علامة إذا مر الأحبة يعرفون